بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة 6 سنة أو 6 أشهر، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟ هذا سمعنا به، سألنا سائل كثيرون، وأن بعض الناس وشخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم ثم هو يسر فيها بعد ذلك في طرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا ليس بسفيه ولا مجنون، فالعاقل الرشيد فهو يشتري إلى أجل في أثمان رفيعة ويسر فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياءه يسر، لا حرج في ذلك. وقد تشترى السلعة بثمن باهظ إذا كان لأجل، ويشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين لأجل الصدقة، فالحاصل أن الشراء يختلف، قد يشترى البعير بأبعرة والشاة بأنواع من الغنم، قد يشترى المتاع بأنواع كثيرة من النقود وغيرها، فالحاصل أنه إذا اشترى السيارة التي تساوي 10,000 اشترى ب20,000 أو 30,000 إلى أجل أو إلى آجال فلا حرج، إذا كان عاقلا رشيدا لا حرج في ذلك.